بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. اضحك مع أشعب ملك الدخيليين وأمير الطماعين. تحقيق مصطفى عاشور. المنشأ مكتبة ابن سينا ووكيلها مكتبة الساري بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبو ملح. عزيزي القارئ الكريم، من حقك علينا أن نتيح لك جوا باسما بين الحين والحين لتغسل أعصابك وتريح نفسك من عناء العمل، فيستريح بالك وتسكن نفسك ويطمئن خاطرك، فتقبل على حياتك اليومية راضيا سعيدا أملا متفائلا بعد أن استعدت نشاطك وانتمشت نفسك. وليس هناك ما هو أقرب إلى الفطرة وأقوى تأثيرا في النفس من تلك المواقف الضاحكة التي تضمنتها كتب الأدب ورواها الرواة جيلا بعد جيل، وبقيت على مر الأيام تدخل الفرحة على القلوب كما تنبر بها الأصدقاء والمحبون. ومن تلك المواقف مواقف أشعب ملك الطفيليين وأمير الطماعين، تلك التي أضحكت الجميع من الولاة والرعين، وتحدث بها الرائح والغاني، وظلت على الدهر طولا ويتفكه بها ويتفكه بها في مجالس الخاصة والعامة. فتعالى معا نرحل إلى الزمن البعيد، إلى المدينة المنورة، حيث عاش شعيب بن جبير في القرنين الأول والثاني للهجرة، لنشهد مغامراته ونواده التي تميزت بالظرف والذكاء على موائد الأشراف والخلفاء، يسليهم ويضحكهم بنوادره وحسن روايته. وإذا كنا نكره التطفل والنقدو فإننا نحب الظرف وخفة الروح وحسن التخلص وسرعة البديهة في المواقف الحرجة والمآلق المفاجئة. وكيف لا نسعد بنادره تحدثنا عن حياء أشعب ذلك الطماع، وأخرى تتناول طرق احتياله، وكيف يحتفل بضيوفه وأغلى الوصايا في النوم إلى الطعام والتطفل على موائد الكرام. وحين تتابع العرض معايش أشعب منظوما ونعايشه على موائد اللئام ومع الأصدقاء، وتائبا من مهنته يتحرى الحلال، وأشعب مبتزا ومفتيا وفليسوفا وناصحا ابنه وموصيا له أن يسير على الدرب. وأخيرا نتعرف على المرأة المثالية عنده والفتى المثالي والصديق الوفي والحب في غيره. وإذا كانت كتب التراث قد حفلت بالعديد من القصص والروايات عن أشعب، فإننا قد انتقلنا منها ما يتناسب مع منهجنا الذي نهدف إليه من وراء تقديم هذا الكتاب، وهو الترويح عن القارئ بالطرفة البسيطة البعيدة عن السفل والابتذال، كما حرصنا على عرضها بأسلوب سهل يفهمه العام ولا يمله الخاصة، حتى نحظى بتقدير كافة المستويات. هذا بالإضافة إلى التعبيرات المصورة التي أبرز فيها الرسام جميع المواقف بشكل جذاب ليعيش القارئ البسمة الحقيقية بالكلمة والصورة. وفي النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا لتقديم ما نصب إليه. مصطفى عاشور، القاهرة، في جمادى الأول لعام 2011، الموافق لشهر نوفمبر عام 1990 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بأشعب. هو أشعب ابن جبير، وكان يقال له ابن أم حميدة. ولد بالمدينة، لم يعرف تاريخ مولده، وتوفي عام 154 هجري الموافق للعام 771 عاش في كنف عائشة بنت عثمان بن عفان، وكان مولا لعبد الله بن الزبير، وكانت أمه حميدة مولاة أسماء بنت أبي بكر، وقيل إنها كانت مولاة لأبي سفيان بن حرب. وكان أشعب يجيد الغناء حسن الصوت، وورد عنه أخبار كثيرة في كتب الأدب. وقد عاش عمرا طويلا وسكن المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقدم بغداد في أيام المنصور العباسي، وكانت وفاته بالمدينة. وقد اشتهر أشعب بالطمع والجشع وحب الأكل، حتى أنه كان ولا يزال مضرب الأمثال في هذا المجال. حياء أشعب. عنوان: تزامل أشعب مع أحد التجار في الطريق أثناء إحدى الرحلات التجارية، وبالطبع لم يكن لأشعب في التجارة من سبيل، ولكنه فقط يريد الانتقال من مكان إلى مكان. وكانت مشاركته للرجل كعادته دائما قائمة على التطفل، فهو لا يحمل معه أي شيء، فكان يركب الجمل مع الرجل، يقوم معه ويجلس معه ويأكل معه وينام معه وهكذا. وقد لاحظ الرجل أن أشعب لم يقم بأي عمل طول الطريق، فأراد أن يشركه في تجهيز طعام إحدى الوجبات، فقال له: قم اليوم فاطبخ. قال أشعب: لا أحسن ذلك. فقام الرجل فطبخ، ثم قال لأشعب: قم فأسرد، أي يقطع الخبز ويغمسه في المرق. قال أشعب: أنا والله كسلان. فقام الرجل فسرد، ثم قال لأشعب: قم فاغرف. فقال أشعب: ربما ينقلب على ثيابي يا سيدي. فقام الرجل فغرف، ثم قال لأشعب: قم الآن فكل. فهب أشعب واقفا، ثم قال: والله لقد استحييت من كثرة خلافي عليك وانقض على الطعام فأجهز عليه. الحياة بعدكم عذاب. مرت على أشعب عدة أيام عصيبة لم يحظ فيها بوليمة واحدة، حيث كان الناس يتحاشون وجوده على أي مائدة. وفي أحد الأيام وأثناء سيره في الطريق، وجد أمامه جماعة من الناس يتناولون غداءهم، وكانوا غرباء لا يعرفون، ولذلك لم يتهربوا منه. فاقترب منهم أشعب وألقى عليهم السلام قائلا: السلام عليكم معشر اللئام. فردوا عليه قائلين: لا والله بل كرام. فألقى بنفسه على الأرض سريعا وجلس بينهم وهو يقول: اللهم اجعلني من الصادقين واجعلني من الكاذبين. ثم مد يده في الطعام الموجود بين أيديهم وهو يقول: ما هذا؟ فأرادوا أن يحبوا من هجومه على الطعام، فقالوا: إنه سم. فملأ فمه وجعل يبتلع وهو يقول: ما أحلى أن مد سويا، فالحياة بعدكم عذاب. فردة الحذاء وطرق الاحتيال. قام البواب في حفلة عرس بمنع أشعب من الدخول مع المدعوين، فابتعد أشعب عن المكان ليبحث عن حيلة يدخل بها، ثم عاد يحمل فردة حذاء في يده ويعلق الأخرى داخل كمه، وقد أمسك بخلة طويلة ينظف بها أسنانه. ثم اقترب من البواب على عجل وقال له: لقد أكلت في الفوج السابق وخرجت مسرعا، فنسيت فردة حذائي بالداخل، فهل يمكن أن تتفضل وتخرجها لي؟ فقال البواب: إني مشغول، ادخل فأخرجها بنفسك. فدخل أشعب وأكل وخرج. كيف يحتفل أشعب بضيوفه؟ عاد أشعب من رحلة فاشلة للبحث عن طعام، حيث لم يجن من ورائها شيئا. وفي طريق العودة لمح رجلا قرويا قادما من بعيد يلتقي حمارا، فانتظر أشعب على أمل أن يكون هذا هو الفرش. ولما دنا منه الرجل قابله أشعب بتلحاد غير عادي صائحا: حياك الله يا أبا زيد، من أين أقبلت وأين نزلت ومتى وافيت؟ هيا هيا بنا إلى البيت. انتابت الرجل حالة دخول لأنه لم يرى أشعب من قبل. ثم إن اسمه ليس أبا زيد وإنما هو أبو عبيد. فلما أخبر أشعب باسمه الحقيقي رد عليه قائلا: لعن الله الشيطان وأبعد النسيان، لقد أنسانيك طول العهد، هلم هلم إلى بيتك كي نتغذى. فاستجاب القروي وذهب معه. وفي أثناء الطريق طلب أشعب أن يعكف على محل شواء به لحوم وحلوى وكل ما تشتهيه النفس، ثم قال لصاحب المحل: افرز لأبي زيد من هذا الشواء، ثم زن له من تلك الحلوى، ثم اختر من تلك الأطباق، ثم افرش أوراق الرقاق ورش عليها بعضا من السكر وماء الورد ليأكله أبو زيد بالهنم والشفاء. فقدم لهم الرجل كل ذلك فأكله عن آخره. ثم قال أشعب: زن لأبي زيد رطلين من اللاذونج، وهو نوع من الحلوى، فهو أجرى في الحلوق، ويكن رقيق القشر كثيف الحشو لؤلؤي الدن، ليأكله أبو زيد هنيئا. فقدمت لهما الحلوى فأجلزها عليها. ثم نظر أشعب إلى صاحبه وقال له: يا أبا زيد، نحن محتاجون لماء مثلج يبرد جوفنا بعد هذه الأكلة الجميلة. فوافقه الرجل. فقام أشعب وقال للرجل: اجلس يا أبا زيد ولا تترك مكانك حتى أعود بالماء المثلج. وخرج أشعب إلى غير رجعة. ومر الوقت وانقضى النهار، والرجل جالس في مكانه في انتظار أشعب حتى شعر أنه لم يعود، فهم بالخروج هو أيضا، فتعلق بثوبه صاحب المحل صائحا: أين ثمن الأكل يا رجل؟ فقال الرجل: لقد أكلت ضيفا. فلكمه صاحب المحل وانهال عليه ضربا وقال له: أي ضيف أنت؟ متى كنا دعوناك؟ والضرب لا ينقطع. فأخذ القروي يصرخ ويلعن ويصيح: لعن الله ذلك الشيخ المحتال، لقد قلت له أنا أبو عبيد فيقول لي أنت أبو زيد. الوصايا العظام في نهم الطعام والتطفل على موائد الكبار لوحيد عصره في الطمع والجشع أشعب ملك الطفيليين. كان لأشعب تلاميذ ومريدون يلتفون حوله ويستشيرونه في مشكلاتهم ومواقفهم، ويتعلمون منه ما يفيدهم في صنعتهم. وكان من بين هؤلاء التلاميذ تلميذ يلازمه كل ليلة طالبا منه النصيحة والإرشاد. فجاء ذات ليلة إلى أستاذه أشعب ومعه مطبق من تمر، وضعه بين يديه قائلا له: انصحني. فانقض أشعب على الطبق يأكل منه حبات التمر بالجملة لأنه لا يصبر على الأكل واحدة واحدة، ثم قال لتلميذه: إذا دخلت عرسا فلا تلتفت تلفت المريب وتخير المجالس، وإذا كان العرس مزدحما فلا تنظر في عيون الناس ليحسب أهل الزوجة أنك من أهل الزوج ويظن أهل الزوج أنك من أهل الزوجة، وإن كان البواب غليظ الطباع فتبدأ به وتأمره وتنهاه دون عنف، وعندما تقف أمام الطعام كل منه أكل من لم يره قط، وتزود منه زاد زاد من لم يره أبدا، وإذا دعيت إلى غريبة إن شاء الله فإياك إياك أن تتأخر لآخر الوقت، لأن من يحضر أول الناس هم الخيرة. وسطهم له فائدة عظيمة، حيث تجلس مطمئنا مسرورا متمتعا بأحسن الكلام وأطيب الطعام. وهنا ستكون أول من يجلس على المائدة وأول من يغسل يديه، وسيوضع الخوان مائدة الطعام بين يديه، وستكون أول من يكشف عن جميع أصناف الطعام. أما من يجلس على آخر المائدة فهم الضعفاء والمساكين، فإذا قاموا إلى الطعام انقضوا عليه وليس أمامهم من اللحوم إلا عظمها المتبقي بعد الطبقة الأولى. وهنا يخرج من يجلس معهم ولم ينله من العرس إلا شم الطعام وتمشيش العظام. هامش تمشيش العظام مصرها بعد مضغها. عنوان أطعمونا وإلا حولت الفرح إلى ماتم. في أحد الأفراح كان صاحبه متوقبا للطفيليين الذين يكثرون في مثل هذه المناسبات فيحضرونها بدون دعوة ويلتزمون الطعام قبل المدعوين الأصليين، وقد دبر حيلة للتخلص من مثل هؤلاء، فطلب من ابنه أن يقف على الباب، فإذا حضر الفرح أحد من غير المدعوين ذهب به إلى سلم خشبي يوصل إلى غرفة علوية فوق السطوح فيصعد إليها، إلى أن تجمع في هذه الغرفة مجموعة كبيرة من الطفيليين، وعندئذ رفع السلم وانقطع طريق التوصيل بين غرفتهم وبين الدور السفلي الذي وضعت فيه الموائد للمدعوين. ولم يكن هذا بالوضع الذي يرضيهم أو يرضي أشعب بالطبع، فسألهم أشعب عن الحيلة التي يمكن أن تحل هذه المشكلة، فلم يجد عند أحد منهم حلا. فقال لهم أشعب: إذا استطعت إيجاد المخرج هل تعترفون بأستاذيتي لكم في التطفل؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا أشعب. فردوا جميعا: إننا معترفون قبل أن تصنع شيئا. وهنا قام أشعب وأطل برأسه على صاحب الفرح أثناء تناول المدعوين لغدائهم، ونادى على صاحب الفرح ثم قال: سيدي اختر بين اثنين، إما أن تصعد إلينا بمائدة عامرة كبيرة نأكل حتى نشبع ثم ننزل، أو أن أرمي بنفسي من هذا الارتفاع فيخرج من بيتك قتيل ويصبح العرس مأتما. وتظاهر أشعب لأنه يحاول إلقاء نفسه على الأرض، فهب صاحب البيت مناديا: اصبر يا أشعب، لا تفعل، ها نحن سنصعد إليك بالطعام الذي تريد. وبالفعل صعد إليهم بالطعام الذي كفاه وأشبع نهمه، ولم تفلح حيل صاحب البيت أمام حيل أشعب المتمكن. أشعب وحسن الجواب. اقتحم أشعب إحدى الولائم وكان والي المدينة مدعوا على هذه الوليمة، فجعل أشعب يأكل ويأكل ويلتهم من جميع أصناف الطعام على المائدة بشراهة كمن لم يذق طعاما قبل ذلك. وبعد الطعام طلب الوالي إحضار أشعب أمامه، فلما أقبل أشعب وامتثل أمام الوالي سأله الوالي: هل دعوت إلى هذه الوليمة؟ قال أشعب: لا. قال الوالي: ألا تعلم أن من حضر وليمة بغير دعوة دخل البيت سارقا وأكل حراما؟ أرد أشعب: لا والله لم أكل حراما. فتعجب الوالي وقال: كيف ذلك؟ قال أشعب: عادة ما يقول أصحاب الولائم للطغاة: زيدوا في كميات الطعام فقد يحضر إلينا من نريده وما لا نريده، وأنا ممن لا يريد صاحب الولمة. فابتسم الوالي وضحك الحاضرون وطرد أشعب لحال سبيله. أشعب والبريد السعيد. بينما كان أشعب يجوب المدينة ذهابا وجيئا بحثا عن مائدة يقتحمها أو وليمة ينقض عليه، فإذا به يشم رائحة عرس فذهب إليه، ولكنه وجد أمامه بابا مغلقا وقد وقف عليه بواب خشن غليظ الطبع لم يسمح له بالدخول، ولكن أشعب لم ييأس وحاول في حيلة يصل بها إلى مقتراه، فسأل عن جميع الظروف المحيطة بصاحب العرس، فعلم أن له ولدا باليمن شقيقا للعرس، فبدأ من هذه النقطة حيث أخذ ورقة ولصقها وكتب عليها من الخارج من الأخ إلى العرس، ثم ذهب بها إلى البيت المقصود قائلا لكل من مقابله إنه من طرف شقيق العرس، فقابله صاحب البيت بالبشر والسعادة وسأل عن ابنه، فقال له أشعب: لقد تركته في أحسن حال، ولكني لن أستطيع استكمال الحديث معك بسبب الجوع القاتل. فأمر صاحب العرس بالطعام فأحضر له، فأخذ أشعب يأكل بشراهة ولا يريد أن ينتهي من طعامه، ولم يستطع صاحب البيت الانتظار، فسأل عن رسالة مكتوبة من ولده، فقدم له أشعب الورقة التي أعدها، فلاحظ صاحب البيت أن اللصق لا يزال طريا، فاستفسر من أشعب عن ذلك، فقال أشعب: والأغرب من ذلك أن باطن الرسالة ليس فيه شيء على الإطلاق، لأن ولدك كان متعجلا. فارتاب صاحب البيت في الأمر ونظر بحدة إلى أشعب وقال له: أتخلي أنت؟ قال أشعب: نعم أصلحك الله. قال الرجل: كل لا منعك الله. دجاج يشبه آل فرعون. جلس أشعب عند رجل يتناول الطعام معه، ولكن الرجل لم يكن يريد ذلك، فقال: إن الدجاج المعد للطعام بارد ويجب أن يسخن. فقام وسخنه وتركه فترة فبرد، فقام مرة أخرى وسخنه، وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب يمل ويترك البيت. فقال له أشعب: أرى دجاجك وكأنه آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. عندما يتعرض أشعب للظلم، دخلت امرأة على أشعب وهو يتناول طعام الغداء مع زوجته، فدعاها إلى الغداء فجلست، وبدأت المرأة فأخذت العرقوب وما عليه، العرقوب هو مؤخرة الساقين في الطائر، وكان أهل المدينة يسمونه عرقوب رب البيت. فتعجب أشعب من هذه الجرأة، ثم قام من مكانه وخرج من البيت، ثم عاد وطرق الباب، فنظرت إليه امرأته مهبولة: ماذا بهك يا أشعب؟ قال: أستأذن في الدخول. قالت: أتستأذن وأنت رب البيت؟ قال: لو كنت رب البيت ما كان العرقوب بين يدي هذه المرأة. الحين لا تجدي مع أشعب. قابل أشعب رجلا في الطريق فاستأنس به وذهب معه إلى بيته، ومكث عند الرجل مدة طويلة تزيد على الشهر، حتى مله الرجل وضجرت امرأته. وذات ليلة قالت المرأة لزوجها: إلى متى سيظل هذا الطفيلي عندنا؟ فأجاب الزوج بأنه لا يعلم شيئا عن مقدار مقامه. فقالت الزوجة: لقد فكرت في حيلة لنعرف مقامه عندنا، تعال نختلف خلافا بيني وبينك ونتحاكم إليه، فأجاذبه أطراف الحديث فأستدرجه حتى أعرف إلى متى سيظل قادعا هكذا. تشاجر الزوجان وتظاهرا بالغضب والتخاصم، وذهبت المرأة إلى أشعب وقالت له: بالذي يبارك لك في ذهابك غدا، عليها قائلا: والذي يبارك لي في مقام عندكم شهرا ما أدري. وهنا أحس الزوجان أن أشعب يرمي مغادرة البيت، واشتد غضب الرجل وفكر في حيلة أخرى، حيث قال لزوجته: عندما يأتي الغد سوف أسأله كم ذراعا تقفز، فأقفز أنا من العتبة إلى باب الدار، فإذا قفز هو فأغلقي خلفه. ولما جاء الغد أخذ الرجل يتحاور مع أشعب ويجاذبه الحديث، إلى أن قال له: ما مدى قفزك؟ قال أشعب: جيدا. فقام الرجل على الفور وقفز من داخل البيت إلى خارجه بعدة أذرع، وقال لأشعب: أرني قفزك. فنهض أشعب وقفز إلى داخل البيت ذراعين. فقال الرجل: عجبا لك يا هذا، لقد وثبت أنا إلى خارج الدار عدة أذرع وتثب أنت إلى الداخل ذراعين. فرد أشعب: ذراعين إلى الداخل خير من أربعة إلى الخارج. الفريسة أهم من ابن عمر. تقابل أشعب مع سالم بن عبد الله بن عمر، فدعاه سالم إلى فريسة، فذهب إليه أشعب، ولكن زوجة أشعب ذهبت إليه لتخبره بأن عبد الله بن عمر بن عثمان بعث يدعو. فقال لها أشعب: ويحك، إن لسالم فريسة دعاني إليها، أما عبد الله فهو في يدي متى شئت، أما سالم فإن دعوته للناس فلت ولا بد من المضي إليه. قالت له الزوجة: وإذا غضب عبد الله؟ قال أشعب: آكل أولا ثم أذهب إلى عبد الله. وأخذ أشعب يأكل عند سالم، فقال له سالم: كل يا أشعب وابعث من فضل عنك إلى منزلك. فقال أشعب: هذا ما أردته. وطلب من الغلام أن يحمل الفريسة إلى منزله، وذهب معه. فقابلته زوجته وقالت له: سكنتك أمك، لقد حلف عبد الله ألا يكلمك شهرا. ولكن أشعب طلب من زوجته بعضا من الزعفران وأخذه ودخل الحمام، وقام بمسح وجهه ويديه في الحمام حتى صفره، ثم خرج ممسكا بعصا يتوكأ عليه ويرتعد حتى وصل إلى عبد الله بن عمرو، وكان منظره معتلا بدرجة مخيفة. فسمح له عبد الله بالدخول، وعندما دخل بصر أمامهم سالم ابن عبد الله، فجعل يرتعد ويتثاقل في الخطى أكثر وأكثر. فقال عبد الله: لقد ظلمناك يا أشعب، وليس لنا الحق في أن نغضب عليك. ولكن سالم كان ينظر مذبولا، وقال لأشعب: مالك؟ ويلك، ألم تكن عندي منذ لحظات وأكلت الفريسة؟ فقال أشعب: وهل ترى لي أكلة؟ قال سالم: ويلك، ألم أقل لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا؟ قال أشعب: بل شب ملك. قال سالم: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إني لأظن الشيطان يتشبه بك. ويلك، أجاد أنت؟ قال أشعب: علي إن كنت خرجت منذ شهر. فرد عبد الله: ويحك، أتبهته؟ لا أمنك. قال أشعب: ما قلت إلا حقا. قال عبد الله: أصدقني القول وأنت آمن من غضبي. فقال أشعب: وحياتك، لقد صدق سالم. ثم روى القصة كاملا، فضحك عبد الله حتى استلقى على قفاه. من فضلك تابع بقية المادة.